أو ولا يستطيعون شيء أو ولا يستطيعون لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال الأمثال الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون.